بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: والقضاء في التطوع بموجبها. والقضاء في التطوع بموجبها، يثبت القضاء في النوافل بكل ما يوجب الكفارة في الفرض، كل ما أوجب الكفارة في الفرض يقصد في الصوم، في صوم رمضان، فإنه يوجب القضاء في النفل، وهذه قاعدة. ولكن قال بأن هذه القاعدة ليست كلية، وإنما هي أغلبية، وهذا في الحقيقة لا يضر، لأن الأصل في القواعد أنها تكون قواعد فقهية، أنها تكون أغلبية ولا تكون كلية. وهذا إذا علم فإن هذه القاعدة يعمل بها فيما درج تحتها، وما استثني منها يعمل فيه بدليل آخر قضى بهذا الاستثناء في حقها. ومما ذكر بأنه مستثنى من هذه القاعدة، أولا: من ازدرد حصاة عمدا. نعم، من ازدرد حصاة عمدا، كان يعبث بحصاة حجارة صغيرة، كان يعبث بها في فيه ثم ابتلعها، فهذه قد تخلفت فيها هذه القاعدة، إذ لو فعل ذلك في النفل لا يقضي، سواء كان ذلك عمدا أو سهوا أو غلبة على الرجل. أما إذا فعل ذلك في الفرض فإن تعمد هذا فعليه القضاء والكفارة. إذن فهذه الجزئية تخلف فيها العمل بهذه القاعدة. الموضع الثاني الذي وقع فيه تخلف هذه القاعدة: من أفطر لوجه كوالد أو شيخ. من أفطر في النفل بسبب طلب الوالد أو الوالدة منه ذلك شفقة وحنانا، وهذا القيد تقدم إيراده في هذه المسألة أنه قيد فيها، إذا كان الوالد أو الوالدة قد طلب من الولد ذكرا كان أو أنثى أن يفطر، وكان ذلك منهم بسبب شفقتهم وحنانهم عليه فأفطر، فإنه لا يقضي في النفل وعليه الكفارة في الفرض لو أطاعهما، أطاع أحدهما. وسووا بين الوالدين ومن أخذ عنه الشخص العهد بأن لا يخالفه، أنه رأى بأنه على سبيل مستقيم، ربما صاحبه زمانا فرأى أنه كان يذهب في طريق الحق، إذ غلب شهواته وهذب غرائزه وكان يبحث عما يرضي الله، وهذا ما يسمى بشيخ التربية، فأخذ عنه العهد بأن لا يخالفه، أنه قد رباه على قهر رعونة النفس، أن العلم الذي لا تقع به التربية ما هو إلا شاهد عليك عند الله. ولذلك هذا الشخص لما رأى في هذا الذي ذكر من الصفات عاهد الله بأنه لن يخالفه فيما أمر به. فإن افطر بطلب بطلبه فلا قضاء عليه في النفل. وهذا هذه المسألة وإن كانت في الحقيقة قد ذكرت مجردة فإنه لا بد من الجواب عن سبب سقوط القضاء في هذه الصور، لأنه لا يمكن أن يدخل الإنسان في عبادة وأرباب هذا القول يقولون في حقها إنها تجب بالشروع، ثم بعد ذلك تأتي هذه الأسباب فترفع هذه الحقيقة من غير بيان وجه ذلك، لا هذا لا يصح. إذن فلا بد أنه قد حدث هنا أمران واجبان فرجح أحدهما على الآخر. أما فيما يتعلق بالوالدين فهذا معلوم من الدين بالضرورة أن الله تعالى أوصى بطاعتهما وأمر بالإحسان إليهما، وأن لا يؤذيهما. ولكونهما قد حس بالشفقة والحنان لو أنه رفض أمرهما سيتألمان، هذا بين من واقع الحال، فكان ذلك هو إلحاق الألم بهما من باب الأذى، هذا وجه معتبر قد يقبل. أما هذا أيضا الشيخ فموجب هذا الحال هو العهد، وافوا بعهد الله إذا عاهدتم، يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، إذن فهذا إذن واجب. إذن كون الفرد قد سقط هنا إنما سقط لأمر هو أرجح منه في الاعتبار، فلم يكن هذا مرفوعا إلا بطاعة الله. وإذا كان هذا هو الحال فإنهم رأوا بأن هذا لا يستوجب القضاء لأنه ما رفع إلا بأمر واجب شرعي. ولكن تجادل في جهات أخرى قد تبدو لك في مثل هذه الفروع، وهذا ليس بمستبعد إذا نظر في حال هذين الأمرين ونظر في صفاتهما، يمكن أن تجد فيه مداخل للنقاش، لكن هذا لا يهم الآن، المهم هو توجيه. إذن فهذا سبب سقوط قضاء النفل في هذه الصور. هذه قاعدة أيضا تخلفت هنا، فإنه لو أمره الوالد أو أمه أو إنسان آخر بالإفطار في رمضان فأفطر فعليه الكفارة، القضاء والكفارة، هذا لا نقاش فيه، لأن هذا من باب الإفطار الذي ليس له عذر معتبر في رفع الكفارة، أنه يتصف بالاختيار وليس من الصفات التي ورد الشارع بأنها توجب الرخصة، لذلك ألغيت في هذا المقام. إذن خلاصة الكلام أن هذا الحكم تخلفت فيه هذه القاعدة، لكن هذا أيضا يمكن أن يقول فيه قائل بأن فيه القضاء، وحينئذ تكون القاعدة قد جرت على أصلها. الأمر الثالث من أفطر بتأويل قريب على المرجوع، نعم، الموضع الثالث الذي تخلفت فيه هذه القاعدة هو ما كان فيه تأويل قريب، فإنه في الصيام في رمضان في صوم رمضان التأويل القريب يرفع الكفارة، ولكن التأويل القريب في النفل لا يرفع القضاء. وقال قوم بأنه يرفعه، إذن فإن كان يرفعه القاعدة مستمرة في هذه الجزئية أيضا، وإن قلنا بأنها لا ترفعه فالقاعدة قد تخلفت. هذا ما يتعلق بهذا الفرع الأول بتمام. الفرع الثاني ولا قضاء في غالب قيء. القيء الغالب هو الذي يهجم على المرء من غير أن يطلبه ومن غير أن يستدعيه، وإنما يرد عليه قيء الغالب، الهجوم، فهذا لا قضاء فيه ولا كفارة، لكن بشرط أن لا يكون شيء ما قد مر إلى البطن، فإن ازدرد شيئا من ذلك القيء فإنه ينظر في حاله، فإن كان ازدرده بالغلبة أو النسيان فعليه القضاء، وإن كان ازدرده عمدا فهذا من باب الأكل فيجب عليه الكفارة أيضا. هكذا تقرر في هذه المسألة، والمناط قائم بالمحل، العمد عدم العمد، النسيان الغلبة مناط. فإذا وجد العمد فالقضاء والكفارة، وإن وجدت الغلبة والنسيان فالقضاء لأن الصوم مرفوع، وإن لم يأتي شيء من ذلك بأن لم يزدرد شيئا بقي الحكم على أصله، استمر الصوم قائما به لعدم وجود الرافع. هذا هو حال هذا الفرع باختصار. الأمر الثالث، الفرع الثالث، الذباب. أن المرأة قد يتكلم فيأتي الذباب فيدخل ثم يقع في فمه ثم ربما يذهب إلى بطنه، فهذا قالوا بأنه مغتفر. وفي الحقيقة أن مثل هذا مما لا يستقر في النفوس، لأنه كان من الواجب أن يؤتى بما يحقق عسر الاحتراز، ولا بد أيضا من وجود الكثرة في الذباب كما ذكر ذلك بعض الفقهاء، لكن أغلب الفقهاء يقولون لا نشترط الكثرة، بل لو أن الذباب قل في مكان ثم إن هذا الشخص فتح فاه فازدرد الذباب قالوا هذا لا يبطل الصوم، هكذا قرروا. ومن الفقهاء من قال بأن الذباب دخول الذباب هكذا مما لا يغتفر إلا إذا كانت الكثرة كثرة الذباب بالمكان قد حصلت، وهذا أقرب إلى المناط الذي يكون به الاغتفار وهو عسر الاحتراز، لأن إذا كان الذباب كثير والذباب يطير في كل مكان هذا يظن فيه أنه قد يصل إلى بطن المتكلم أو إلى فيه. هذا وجه هذه المسألة، وهذا ما تقرر فيه، على أن مثل هذا كما سبق أن ذكر فيه نظار وفي النفس منه شيء. الذباب، الذباب كم من ربما يعيش الإنسان حياته كلها ولم يدخل الذباب إلى فيه، فكيف يقال بأن هذا فيه عسر الاحتراز؟ ما فيش عسر الاحتراز في هذا، عسر الاحتراز يكون من الشيء الذي تعم به البلوى ويصعب التخلص منه. ما الذباب، الذباب كان ما عمروش في الذباب، الناس ساكن في القصور وساكن ربما تمضي سنة ولم يرى ذبابا، فكيف يقال بأن هذا يصلح أن يكون موجبا للرخصة؟ هذا محل بحث ونظر، لكن على كلها ربما هذا الفقه مصنوع من الفقراء فقط، نسكننا بين الذباب والأوسخ والفقه ليس للمطرفين، ولكن يحكم عليهم بما يحكموا بأهل المساكن واستفادوا، استفادوا الرخصة. الأمر الثالث المغتفر هو غبار الطريق. غبار الطريق هذا في الحقيقة حقيقة، هذا مما يتعم به البلوى، لأن الإنسان لا بد أن يمر في الطرق في ذلك الزمن وفي غير ذلك الزمن فيتطاير الغبار، وحتى لو كان قلنا مثلا بأن الطريق معبد كما يقولون فإن توران التراب أمر وارد في المشي، وعلى كل فهذا أيضا هذا شيء موجود في الخارج، والناس لا بد أن يمروا في الطرقات ولا بد أن يقضوا حوائجهم ويسافرون، وإذا كان هذا مما يحتاج إليه الناس وهو السفر وكانت الطرق قد ملئت بالتراب فلا بد أن يكون التراب مما يتطاير، وإذا كان يتطاير فلا بد أن يكون قد يستقر في بطن الإنسان بالنفس، وكل ما يختلط بالنفس لا يمكن دفعه، ما يختلط بالنفس لا يمكن دفعه، ولذلك اعتبروا هذا من موجبة الرخصة وهو قوي. وهكذا أمر الرابع، أو دقيق أو كيل أو جبس لصانعه. دقيق لصانعه هذا الذي يعمل في المطاحن، يعمل في المطحنة وهذا هو رزقه وهذا محل رزقه وهو محتاج لذلك. والذي يعمل في الراحة يدير الراحة يعمل فيها مصدر رزقه وعمله. ولا يمكن أن تقوم حياة الناس إلا بالطعام، ولذلك لا بد من الالتفات إلى هذه الجهة. أولا أنه محتاج لهذا العمل المحل مصدر رزقه ومكسبه، والناس يحتاجون إلى الدقيق أن به قوام وجودهم. فإذا نظر في هذه الجهات فإن الأمر يخف، فيقال ما دمت أنك تعمل فإن هذا فيه الرخصة. ونتعلم أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في هذه الفروع. حاجة الناس إلى المشي في الطرقات لأن بذلك يكتسبون عيشهم، وحاجة الناس إلى طحن الدقيق أن ذلك قد يكون في مكسب رزقهم. وفيه أيضا أن الإنسان لا تتقوم بنيته إلا بالطعام بالدقيق، فهذه جهات نظر فيها فكانت الرخصة. نعم. المرء آخر أو كيل أو جبس كيل، كيل الذي يعمل في الكيل، هذا هو عمله. وفي المغرب تسمه عبار، العبار نسبة إلى العبراء التي تملأ بالشعير لعمله. وتتعلم أنه إذا كان هذا يكيل الشعير فإنه يخرج منه الغبار، يخرج منه الغبار ويخرج ما خلط به من مادة تمنع السوس، هو الجير يصعد من الشعير. وإذا دخلت إلى محل البيع فإنك تجد هذا طائرا في السماء يعم الأفق، فهذا أيضا مغتفر ولكن لمن هذا عمله. ثم صاحب الجبس هذا الذي يشتغل في الجير يبيعه وبما يصنعه وكذا، على كل فكل من تعلق رزقه بشيء مما ذكر فإنه مغتفر وذلك بموجب الحاجة. نعم. دخان وكذا هذا كيدير كيصوب السيارات، أو في الحقيقة دخان السيارات التلوث الآن الذي يعم المدن هذا مما لا يمكن أن يخفى أنه ملحق بهذه الأشياء. مثلا المدن فيها تلوث شديد، فيها رائحة، فيها الدخان وفيها رائحة حرق المزابيل وغير ذلك، فهذا إذا مما تعم به البلوى ولا يمكن دفعه. إذن فهذا ملحق بما ذكر، وقد يكون الاحتراز من هذا أشد من الاحتراز من هذه الفروع من هذه الأشياء التي ذكرت. فلذلك قد يكون هذا قويا في الاعتبار إذا نظر إلى عموم البلوى به. شيخ، المحل الذي يباع فيه الدقيق إذا كانت تطاير فيه الغبار، هل يجوز للمشتري أن يدخله؟ هو المشتري ليس ملزما بالدخول، ليس ملزما، لأن إمكان توقي غيره دائما يذكر في هذه الفروع. هؤلاء فقط الذين تتعلق رزقهم بهذا الأمر. إذا كان مضطرا ومحتاجا ولا يجد دقيقا إلا بالدخول، ولو لم يدخل لاحتاج إلى الدقيق ولن يجده وحاجته قد قامت بذلك، انظروا في حاله. فإن كان ممن يستحق أن يلحق بهؤلاء ويلحق بهم لابد من جامع يقضي بهذا الإلحاق. هذه هي الفروع التي وقع فيها استثناء ما ذكر. ذوق ذوق كانت مهنته هي اشتغال في المطاعم. وكيف ذوق الطعام هذا لا يبطل، ما هو مكروه ذوق الطعام لا يبطل الصيام، إنما هو مكروه. هو إذا دق يمسح لسانه بما يمسح به خلاص، ولا يلزمه شيء آخر غير هذا. وإذا كان هذا قد ألزم به كل يوم وكل ساعة ولا يمكن له الانفكاك عنه وليس له حل إلا هذا، قد يكون هذا قد تنتفي الكراهة في عقله، والكراهة أصلا ليست مؤثرة في العقل. أنا نقسم الجواز. الذين يعملون في البحار ويغطسون في الماء يسألون خير يكون من العمل في هذا الشهر. نعم، يمكن أن يلحقوا بهذا. انظر في حالهم، هل يحتاجون لا يحتاجون، هل يستغنون أو لا يستغنون، رزقهم من البحر. ممكن أن تكون لهم هذه الرخصة. قال رحمه الله: ولا في حقنة من إحليل، أي ثقب الذكر ولو بمائع. كذلك أيضا مما اغتفر أن يدخل الشيء في هذا المحل، وهذا المحل في الحقيقة ليس من المنفذ المعتبر الذي يلحق بالفم، أولا لأنه وقع في الأسفل، ثانيا أنه ضيق، ثالثا أنه لا علاقة له بالمعدة. وإذا كان هذا كله قد حصل فإن دخول شيء فيه لا يضر. ومن هنا يمكن أن تنظر في الأمور التي تستعمل في الطب في هذه المحل، فإنها قد تكون مثل ما ذكر من هذه الأشياء تدخل، إذن فلا يضر هذا الأمر. نعم. قوله: حقنة من إحليل، أي لأنها لا تصل لمعدته. وقوله: من إحليل، وأما من الدبر أو فرج المرأة فتوجب القضاء إذا كانت بمائع لا بجامد كما مر، كذا قال عبد الباقي. واعترضه أبو علي المسناوي بأن فرج المرأة ليس متصلا بالجوف فلا يصل منه شيء إليه. وفي المدونة: كره مالك الحقنة للصائم، فإن احتقن في فرض بشيء يصل إلى جوفه فليقضي ولا يكفر، انتهى. وفي الحطاب عن النهاية: إن الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة، انتهى. من البناني: فعلم منه أن الحقنة من فرج المرأة لا قضاء فيها كالحقنة من ثقب الذكر. نعم، هذان المحلان في مبحث فقهي، أن الفقهاء كانوا قد نظروا في هذه الأشياء بما عندهم من معرفة بطبائع الأجسام في ذلك الزمن، فكانوا يرون بعدما يقضي بهذه الأحكام التي ذكروها. ولكن إذا تبين أن هذه المنافذ لا توصل للمعدة فإنه قد تخلف في أشرة الإلحاق بالفم الذي هو المقيس عليه، إنه معروف أن المقيس عليه هو الفم. وإذا تخلف شرط أو وصف من أوصاف التي تلحق هذه المنافذ بالفم فإنه لا يمكن أن يكون الحكم واحدا، بل لابد أن يكون مختلفا. نظر هنا المسنوي كما قال إلى أن هذا المحل لا يصل للمعدة، فكيف يمكن أن يساوي الفم؟ وهنا اعترض. فإن صح ما ذكره من أن هذا لا يصل للفم ولا يصل للمعدة فإن هذا قد يتمسك به، لكن قد يجادل مجادل من جهات فيقول: هب أنه لم يصل إلى المعدة، ألا يتقوى به الجسم؟ أليس مما يؤثر في صحة من لحق به هذا الأمر؟ نعم، إذا نظر في هذا والتفت إليه فربما يكون معتبرا. وعلى كل فهكذا قالوا في هذه المسألة. وإذا تبين أن هذه المنافذ لا تلحق بالفم فالوجه أن لا يبطل الصوم بشيء من ذلك ويكون فيه الاغتفاء ويلحق بهذه الثقبة التي ذكرت. نعم. أولا في دهن جائفة، أي دهن وضع على جرح الكائن في البطن الواصل للجوف، لأنه لا يصل لمحل الطعام والشراب وإلا لمات من ساعته. نعم، إذا كان الشخص مضروبا في بطنه فقطع الجلد وما يسمى بالسمحق حتى انتهى الأمر إلى البطن، فجيء به فخيط هذا المحل ووضعت فيه الأدوية والدهون، فصار ذلك الدهن إلى البطن، أشيل المعدة إلى البطن، أو صار ذلك الدواء إلى البطن وليس إلى الدم، إلى البطن، فإن هذا لا تأثير له في الصوم، فالصوم صحيح. أما إذا كان يصل المعدة فبالضرورة أنه إن وصل إلى المعدة كما قال فإنه سيموت، هذا عند من تقدم. وهل هذا يبقى؟ وهل الطب الآن يقر بأن من ضرب حتى جرحت معدته أو فتقت معدته هل يموت؟ هذه مسألة تحتاج إلى السؤال. لكن فيما سلف عند من تقدم يقولون بأن الشخص إذا ضرب في بطنه فإنه كانوا يعطونه اللبن، كذا كانوا يفعلون، فإن شرب اللبن وخرج اللبن من الجرح يحكمون عليه بالموت. قلنا هذا لا يمكن أن يبرأ، وهذا ما فعلوه به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. نعم، عمر. نعم، هكذا فعل به فقالوا بأنه لا يمكن أن يعيش. هذه علامة. وعلى كل فهذا إذا كان فقط قد دخل إلى الجوف فإن ذلك لا يضر، سواء كان دواء أو دهنا أو غير ذلك، لأنه لا يسلم المعدة. ولا في خروج مني مستنكح أو مذي بأن يعتريه كلما نظر أو تفكر من غير تتابع للمشقة. الإنسان الذي عنده الاستنكاح وهو أنه يسيل منه المني بالتسلسل والتتابع، فهذا صاحب رخصة، لأن هذا قد خرج عن طبيعة الناس، وكل من خرج عن طبيعة الخلق فإن السبب القائم به يعتبر ملغا. قد سبق أن ذكرنا نظائر هذه المسألة فيما سبق، أن هذا خرج على الطبيعة ديال الناس وليس هذه طبيعة الخلق. ولذلك إذا كان في هذا الأمر فإن صومه لا يبطل، وإنما يستمر في صومه ولا يضره هذا الذي يخرج منه، إذن فصومه صحيح. وإنما قضي عليه بهذا الحال لأنه مريض خارج طبيعته، خرجت عن طبيعة الناس فحكم له بهذه الرخصة. ويصح أن يقرأ لفظ كلمة مستنكح وكلمة مستنكح، مني مستنكح أو مني مستنكح، مني مستنكح أو مني مستنكح، كلا الوجهين جائز وسائغ ولا إشكال في ذلك. لكن كيف نعرف بأن هذا مستنكح؟ لا بد أن يتكرر منه ذلك أكثر من مرة في اليوم. أما إذا كان ذلك يأتيه مرة في اليوم فهذا في الحقيقة ينظر في حاله، فإن كان هذا لا يمكن أن ينقطع عنه فهذا مريض، هذا مرض مزمن. وأما إذا كان ذلك يأتيه أكثر من مرة فهذا بلا نزاع، هذا بلا نزاع أنه مستنكح. أما إذا كان يأتيه مرة في يومين، مرة في ثلاثة أيام، فهذا غير مستنكح، فلا بد أن يقضي هذا اليوم إذا كان ذلك يكون عن غلبة ومن غير إرادته ولا اختياره، لا بد أن يقضي ذلك اليوم. على كل حال الاستنكاح يجب أن يضبط هنا بأن يأتيه كل يومين، فإن كان يأتيه أيام يوما بعد يومين أو كذا فهذا ليس بمستنكح، وليس هذا هو الذي فيه محل، وليس هذا الذي هو فيه الكلام. ولا قضاء في نزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر أي حال طلوعه، وإن لم يتمضمض من الأكل أو حصل مني أو مذي بعد نزع الذكر، وهذا مبني على أن نزع الذكر لا يعد وطئا وإلا كان واطئا في النهار. نعم، الصورة الأخرى هو أن يكون الإنسان يأكل وفي فمه طعام ثم التفت فرأى أن الفجر قد طلع، تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أو كان أيضا يشرب وفي يده إناء وفي فمه ماء، فهذا يجب عليه أن يلفظ هذا الطعام، أن يرميه إلى الخارج، فإن ازدرده فإنه ينظر في حاله، فإن كان متأولا ينظر في تأويله، وإن كان غير متأول فهذا على القضاء والكفارة ولا نزاع في ذلك. وكذلك إذا كان الماء في فيه فسمع المؤذن يؤذن وهو يعلم أن المؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر، أو التفت فرأى الفجر قد طلع، فهذا يجب عليه أن يمج هذا الماء مجا، فإن شربه فعليه فإنه ينظر في حاله على الوجه الذي تقدم. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. والذين يتمسكون في هذا الباب بخبر، كل حال وخبر ثابت من ناحية السند، إذا أدى المؤذن وفي يد أحدكم نعم والإناء على يده فلا يدعو تيقضي حاجة، هذا حديث أصلا منكر. هذا الحديث قد تقدم للمتقدمين أن أثبتوا فيه الإنكار، أي أن متنه منكار، أنه يخالف الأصول ويخالف القواعد ويخالف القرآن. أما القرآن فقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، وهنا تدل على الغاية، والحديث يقول بأنه بعد الغاية، بعد الغاية. لذلك فهذا الحديث حديث منكر والاستدلال به خطأ، فخالف كتاب الله وخالف ما أجمعت عليه الأمة وهو أنه لا أكل بعد طلوع الفجر، وبذلك لا يأخذ به إلا من لا يفقه أصول الأحكام في هذه الجزئية ولا يعتد بهذا. والواجب إذن هو رمي ما في الفم سواء كان طعاما أو شرابا، التخلص منه والاستمرار على الإمساك، فإن فعل ذلك فرمضان باق على أصله، فالصوم باق على أصله، وإن لم يفعل فجوابه ما سمع، فحكمه ما سمعته. هذا ما يتعلق بالأكل والشرب. وكذلك من كان يجامع المرأة فالتفت فرأى الفجر مثلا، أو سمع المؤذن يؤذن ويعلم أنه المؤذن لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر، أو غلب على ظنه أنه يؤذن بعد طلوع الفجر، في هذه الحالة يجب عليه الإقلاع. لكن هذا ليس مثل الطعام، لأن هذا الإقلاع من عن الجماع فيه شيء من الجماع كما هو معروف. إذن إذا قلنا بأن هذا ليس جماعا فهذا صومه صحيح، وإن قلنا بأنه هو أيضا من الجماع فإن صومه باطل وعليه القضاء. لكن يمكن أن نخرج هذه المسألة على المسألة التي ذكرت في من توسط أرضا مغصوبة ثم تاب وأراد أن يخرج منها. على كل إذا كان بقي فيها فهذا يعتبر فإنه يعتبر عاصيا، وإذا مشى فإنه أيضا استعمل ملك الغير بغير إذنه. فعلى كل هنا أمران متعارضان، البقاء معصية والمشي في ملك الناس للخروج أيضا معصية، فما الذي يفعل؟ هل يعتبر خروجه هذا مباحا جائزا أو يعد حراما؟ تقدم تقرير هذه المسألة وما فيها من مذاهب في شرح جمع الجوامع. والذي عليه الجمهور أن هذا الشخص فعله هذا قد استحال واجبا وفي أدنى المراتب مباحا، لما قام بقلبه من التوبة، القصد إلى الإقلاع والسعي إلى التجرد من هذا الفعل التلبس بالغصب. هذا الذي عليه الجمهور. أما المذاهب الأخرى فقد سمعتم ما فيها، وهو أن بعضهم يقضي عليه بالعصيان، هذا مذهب بهشم، وأمام الحرمين نظر إلى الجهتين وحقق المسألة، قد سمعتم الردود التي عليه. على كل نحن نأخذ هنا فقط بمذهب الجمهور، وهو أن هذا الشخص لما خرج من هذه الأرض المغصوبة ماشيا أراد أن يتخلص من الغصب، فهذا الفعل في أدنى مراتبه مباح، وقد يكون واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على ما تقدم ذكره. إذن فهذا هو حكم هذا الشخص الذي في هذه الحالة التي ذكرناه، وهو أنه ينزع عن هذا الفعل، وإذا فعل ذلك فصومه صحيح ولا شيء عليه. هذا هو حال هذا الفرعي، ومن أراد أن يرجع إلى هذا الفرع الذي ذكرناه في الشخص الذي توسط أرضا مغصوبة فأراد أن يخرج منها تائبا فليرجع إلى ما كتب فيه في كتب الأصول، فإنه قد ينتفع بذلك في بيان حال هذا الفرعي وما يمكن أن يقضى به في حقه. نعم. قوله ونزع مأكول أو مشروب، يعني أن من نزع المأكول أو المشروب من فمه في حال طلوع الفجر فلا شيء عليه على المشهور، بناء على أن إخراج المائع من الحق ليس إيصالا له، ولا يقال إذا نزع المأكول في حالة الطلوع كان نازعا في النهار، لأنه لا يكون نازعا في النهار إلا إذا كان النزع بعد طلوع الفجر وليس مرادا، وإنما المراد أن النزع في حال الطلوع لا بعده ولا في الجزء الملاقي لطلوع الفجر، لأن النزع حينئذ ليلا فلا خلاف فيه. نعم، هكذا قرروا، وهذا وجه المسألة، ومزيد من البسط تجده في هذه الجزئية التي ذكرت. ثم شرع يتكلم على الجائزات فقال: وجاز للصائم، أراد بالجواز الإذن المقابل للحرمة، لأن بعض ما ذكره جائز مستوي الطرفين كالمضمضة للعطش، وبعضه مكروه كالفطر في السفر، وبعضه خلاف الأولى كالإصباح بالجنابة، وبعضه مستحب كالسواك إذا كان لمقتضى شرعي من وضوء وصلاة وقراءة وذكر. أي ندب سواك أي استياك كل النهار خلافا لمن قال يكره بعد الزوال. نعم، الآن بدأ المصنف في ذكر المباحات، أي ما يرى أنه جائز في نهار رمضان وما شرع بأنه مباح في نهار رمضان. وقوله الجائز، يعني الجائز هذا جنس جامع، وإلا فإن في هذه الأشياء التي يذكرها ما هو مندوب وفيها ما هو مكروه وفيه ما هو مباح. الجائز كان فيه هنا ما هو فيه ما هو وخلاف الأولى فيه خلاف الأولى وفيه مباح مباح وفيه المستحب المستحب. إذن فيه ثلاث أقسام، ما فيش مكروه لأن الكراهة هذه أعلى من خلاف الأولى. المكروه أيضا أربعة، مكروه فيه، إذن فيه أربعة. المقصود بالجائز هنا ما هو مباح وما هو مستحب وما هو خلاف الأولى وما هو مكروه. إذن فلا بد أن نعلم أن الجائزة هنا ليس على بابه، وإنما عبر به باعتباره جنسا وليس حكما معينا. وبدأ بهذا فقال: وجاز سواك. سواك هنا هل هو مكروه أو مندوب أو مستحب أو خلاف الأولى؟ ندب، هو مندوب. السواك مندوب في نهار رمضان بلا حد، من غير حد، بمعنى أنه لا يباح في أول النهار ويمنع في أول النهار ويباح في آخر النهار، بل هو مباح، بل هو مندوب طول النهار للصائم. وهذا الفرع معول فيه على ظواهر النصوص الواردة في طلب السواك، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكذلك قوله عليه السلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة. وإذا أخذنا بهذا اللفظ فإن الصلاة تكون من أول النهار إلى آخر النهار، ومما يندرج في ذلك صلاة العصر، فصلاة العصر أيضا مدرجة في هذا الحديث. فعرف بهذا أن السواك ندبه يشمل وينتظم النهار كله من أوله إلى آخره، هذا ما تقرر في حق السواك. ولكن بعض الفقهاء خالفوا في هذا الأمر وقالوا بأن هذا لابد من المصير فيه إلى التفصيل، فنقول بأنه مطلوب في أول النهار ولكنه لا يجوز وهو مكروه في آخر النهار. وعولوا في هذا التفصيل على الحديث الذي في الصحيح وقول عليه السلام: لخلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا بأن الخلوف هي هذه الرائحة التي تخرج من الفم وهي تأتي من المعدة، فإذا ما استاك الشخص رفعها، ورفع هذا الشيء في الحقيقة فيه إضاعة لأمر مطلوب قيامه بالصائم، هذه الرائحة. لكن هؤلاء يقولون السواك لا يرفع هذا. الذين أجابوا عن هذا الحديث قالوا السواك لا يرفع هذه الرائحة، لأن هذه الرائحة مصدرها المعدة الخاوية الخالية، أما السواك إنما يكون في الأسنان وفي اللسان وفي الحنك عند من يرى هذا، فكيف يكون رافعا لشيء يأتي من المعدة؟ من ثم قضوا بأن السواك يجوز طول النهار من أوله إلى آخره، هذا ما حكم به في هذه المسألة. ولكن المالكية كما سيأتي اشترطوا في هذا السواك شروطا، ما هي هذه الشروط؟ قوله وجاز سواك أي بما لا يتحلل منه شيء، وكره بالرطب لما يتحلل منه، فإن تحلل منه شيء ووصل لحلقه فكالمضمضة إن وصل عمدا كان فيه القضاء والكفارة وإلا فالقضاء. نعم، السواك عند المالكية احترزوا به من السواك الذي يكون متحللا متفتتا، فإن كان هذا فهو مكروه. قد يقول قال ومن أين جاء بالكراهة، ومن أين له من يأتي بالكراهة وقد أخذوا بالعموم في الحديث؟ إذا أخذوا بالعموم في الحديث يجب على من يأخذ بالإطلاق. فالنبي سبحانه قال لأمرتهم بالسواك عمم وأطلق، ولم يقل سواكا رطبا ولا سواكا يابسا، إذن فهو أطلق. فكيف أخذوا بالعموم في الزمان ولم يأخذوا بالإطلاق في السواك؟ يجب أن نعلم بأن القيود والشروط قد تؤخذ من المحل الذي يثبت فيه الحكم وينجز فيه، لأن هذا لأن الصيام يجب أن يحفظ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا حضر حضرت هذه القاعدة هنا مع ذلك الحديث وقع التعارض، فلا بد من المصير إلى الجمع إذن، بد من المصير إلى الجمع إذن في هذه الصورة. كيف يمكن أن نحفظ الصوم ونحقق السنة؟ هذه دقة في الاعتبار الفقهي، أن لو كان الناس يفهمون نظر الفقهاء إلى محل الأحكام. الصوم يجب أن يحفظ، أنك واجب عليك الإمساك، وكيف تحقق الإمساك؟ أن تدخل السواك المتفتت الذي قد يخالط الرق، وهذه مظنة إفساد الصوم، والواجب أن تتوقع هذا الحال. كيف يمكن ذلك؟ أن تجمع بين الدليلين. كيف يمكن تجمع بين الدليلين؟ أن تشترط في السواك أن لا يكون متحللا متفتتا، فإذا حصلت هذا الشرط فقد أتيت حينئذ باعتبار الدليلين معا، دليل فعل السواك، والدليل الثاني هو دفع ما قد يفسد الصوم. هذا هو وجه هذه المسألة. ومن ثم اشترطوا هذا، فإن لم يفعل ذلك بأن استاك برطب فكان هذا الرطب يتحلل فيه فيخالط رقه، فلا بد أن يمج ذلك مجا حتى يعلم بأنه قد تخلص من هذا الشيء الذي خالط رقه، وبد من هذا الأمر. فإن لم يفعل وازدرد شيء منه من ذلك فإن عليه حينئذ القضاء. لكن ماذا لو تعمد الازدراد؟ هل عليه القضاء والكفارة وعليه القضاء فقط؟ القضاء والكفارة، لأنه تعمد. لماذا لا يراعي المالكية هنا قولا ظن أن قتادة وكذلك عطاء يقولون بأن ما تفتت من السواك لا يفطر، لا يقع به الإفطار؟ هذا مذهب فقهي قديم. أظن أن مقصود هنا عطاء بن أبي رباح. قتادة هذا معروف من رواة تفسير ابن عباس المشهور، هذا فقيه، عطاء بن أبي رباح فقيه بشهادة ابن عباس، عطاء بن أبي رباح. وقتادة حقيقة من الرواة ومن أهل الأخبار، لكن هكذا نقل عنهما أنهما لا يبطلان الصوم بما قد يكون متحلبا ومتفتتا من السواك. على كل حال هذا ربما لا يرونه معتبرا في الخلاف، فلذلك قضوا فيه بما ذكر من وجوب ما يترتب على إدخال هذا الشيء للبطن. قوله كل النهار أي وفاق لأبي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يعم الصائم وغيره. قوله خلافا لمن قال أي وهو الشافعي وأحمد، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، والخلوف بالضم ما يحدث من خلو المعدة من الرائحة الكريهة بالفم، وشأن ذلك أن يحدث عند الزوال، فإذا استاك بعد الزوال أزال ذلك الخلوف المستطاب عند الله، فلذا كان مكروها. وقد يقال هذا لا يدل على الكراهة، لأن سبب الخلوف خلو المعدة، وخلو المعدة موجود لم يذهب، فليكن الخلوف باقيا لم يذهبه السواك. فإن قلت ما معنى كونه أطيب عند الله؟ مع أن الله منزه عن استطابة الروائح والانبساط منها، لأن هذا من صفات الحيوان، قلت هذا كناية عن رضاه تعالى به وثنائه على الصائم بسببه وتقريبه منه كتقريب ذي الرائحة الطيبة، ولا يخص ذلك بالآخرة. هذا جواب عن أمر عقدي ورد في هذا المقام، وإن كان البعض يقول نطلق اللفظ ونقبل اللفظ ونطلقه في الكيف إلى آخر ما هنالك. وجاز له مضمضة لعطش ونحوه كحر، ويكره لغير موجب لأن فيه تغريرا. نعم، وجاز أيضا لمن اشتد به العطش أن يتمضمض، ولا حرج في ذلك، لكن هذا لا بد أن يكون لموجب، أن يكون قد نشف فوه مش حال هذه أسماء، مش نس الأسماء الخمسة وتلك الأيام لكننا كان نضرب مع فوه وفيه وفاه، أسماء الخمسة والأسماء الستة، وفي كل منهما 10 لغات، وفي الفم 10 لغات. ياك على كل حال تلك الأيام. إذن قلنا بأن هذا الشخص الآن لا يتمضمض إلا لموجبين، كان يكون هذا الشخص قد اشتد به العطش فأحس بعطش شديد ورأى بأن هذه المضمضة ربما تنفعه، هذا لا يضر، أو كان ذلك من مرض، لأن يعني ربما الإنسان في بعض الأحيان ليس به عطش ولكن كان به اضطراب في الجهاز العصبي، وهذا يسبب هذا الأمر في اللسان، قوله هذا الأمر هو الجفوف فيه بسبب اضطرابات نفسية، وإذا كانت شاجة في الجهاز العصبي وكان ضغط عليه فإن الإنسان أيضا يجف ورقه. نعم أيضا يجف ورقه، نعم كذلك، ربما تقول لك كي يقولوا سميتوا نشفلين هدفه وهذا هو الكثير، وهذا هو الكثير عند الناس، لأنك كتجلس في البرد ولكنك تحس بالجفوف في الفم، الجفاف من كثرة ما كان يرد من الهواجس والأفكار والهموم والغم الذي يمر فيحدث الجفوف، هكذا إنسان ضعيف. هذا إذا فعله لهذا الغرض فلا بأس بذلك، لكن حقيقة الذي هو عند الفقهاء معتبر هو هذا الذي ينفع فيه هذا، لأن هذا لا ينفع فيه هذه المضمضة. على كل حال إذا كان الإنسان للموجبين فلا يضر ذلك، أما إذا كان لغير ذلك فقد طرد الإنسان أن يتمضمض، فإن هذا فيه مظنة مرور الماء إلى الفائدة إلى البطن، وهذا قد يؤدي إلى إبطال السم، وهذا تغرير وهو خطأ، أن الذي يغرغر الماء في فيه قد يمر إلى بطنه إما بالغلبة أو بالنسيان أو بغير ذلك، ولهذا من رعى حول الحماء يوشك أن يقع فيها أو أن يقعها. على كل نعم ضرورة عطل حاجة ضرورة والحاجة وتخفيف هذا الأمر. نعم. وإصباح بجنابة بمعنى خلاف الأولى، كذلك أيضا مما هو مباح ولكنه خلاف الأولى الأصل في هذا هو الإسراع إلى رفعه، كلام فيه طويل ممن يرى بأنه يسبب أمورا تؤثر في الحياة والعقل والفكر، ذلك كلام يقال، ولكن التجربة إذا دلت على شيء فلا بد من اعتبار ذلك. إذا دلت التجربة على ثبوت أمر لا بد من اعتبار ذلك، لأن كثير من الناس يعتقدون أن قيام الجنابة قد تسبب لهم ما يسمونه بالتبعة، وهو أن تنقلب أموره كلها مصائب ومشاكل، والمعنى لا لا لا دليل على هذا من الشرع. لكن إذا كان ليس لا دليل على هذا من الشرع، فلماذا يطلب الشرع رفعه بسرعة ويطلب المبادرة إلى ذلك؟ فكيف تكون المبادرة مطلوبة إلى ذلك؟ حقيقة نافية بعد التخفيف من الشرع، ولكن لماذا تطلب المبادرة إلى هذا الأمر ورفع عن الجسم إذا كان هذا فقط أمرا لا تأثير له، وأنه وجوده وعدمه شيئا؟ لابد من الالتفات إلى هذه الجهة للنظر فيما قد تشعر به من دلالة. إذن خلاصة الكلام أنه يجوز أن يصبح الصائم على جنابة ولا يضر ذلك، وقد وردت فيها أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أتاه شخص فقال له إني أصبح جنبا وأنا صائم، فقال وأنا أصبح جنبا وأنا صائم ثم اغتسل. هذا كل أحاديث ثبتت في الصحيح وكلها عن عائشة رضي الله عنها. إذن فأزواج النبي قد أخبرنا عن هذه الحقيقة، إذن فثبتت في السنة هذا الأمر، فصار هذا مباحا. وعلى كل حال هنا خلاف الأولى قد يثير في بعض الناس هنا سؤالا، كيف يكون خلاف الأولى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله؟ إن بعض من قد يشتغل هنا بالنظر قد يكون ثم قلت خلاف الأولى والنبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كيف يكون خلاف الأولى والنبي صلى الله عليه وسلم يفعله؟ هل يمكن أن يفعل خلاف الأولى؟ هذا الحقيقة قد يكون في جواب من باب تعرض الأدلة وترجيح أنه خلاف الأولى بأدلة أخرى، ولكن على كل حال هو مباح لا يتأثر له في الصوم، وإن كان العوام يعتقدون أن له تأثير في الصوم فهذا من باب الإيهام الذي يقع فيه من لا يعرف ما تأثير الأوصاف في الأحكام. نعم. وصوم دهر بمعنى يندب، صوم الدهر عند المالكية مندوب، وفي هذه المسألة اعتراض أدلة متعددة. نعم. نقلت عن أبي هريرة رضي الله عنه وهي قول عند الشعر اشتراط دخول النهار في طهارة الدم. لا هذا فرع شد، هذا فرع شد يعتد به. إذن قال يجوز صوم الدهر وقضى في ذلك بالندب، وهذا الموضوع اختلفت فيه الأدلة. أدلة المنع ومن أدلة التي وردت في منع ذلك قوله عليه السلام لا صام من صام الدهر للحديث الأول. الدليل الثاني هو أن نفرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى بيته فسألوا عن عبادته فأخبروا بذلك، فكأنهم تقلوها يعني عدوها قليلة، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فقال أحدهم أنا أصلي الليلة، قال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، قال الآخر أنا لا أتزوج النساء. هذا مشهور معروف ستحفظه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع سألهم أنتم قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما والله إني أخشاكم الله وأتقاكم الله، أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. واللفظ الحديث معروف. وأصلي نعم هذا الحديث شنو ضاف ديالو؟ ما لفظ هذا الحديث؟ أصوم وأفطر. أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم أصوم وأفطر أصلي وأرقد أتزوج النساء. وأصوم وأفطر أتزوج النساء. أصوم وأفطر أصلي وأرقد أتزوج النساء ثم رغب عن سنتي في الإسلام. المهم هذا هو الحديث. إذن فهذا الحديث فيه نهي على صيام الدهر في جملة ما ذكر. الدليل الثالث أن النبي سمناها عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص على صومه الدهر. ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال يا رسول الله قال لا تفعل. إذن هذا دليل على النهي عن صوم صوم الدهر. هذه هي النصوص التي اعتمد عليها من قال بأن صوم الدهر منهي عنه وأنه لا ليس مطلوبا شرعا. ولكن الناس تمسكوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها من أنها فسرت صوم الدهر بصوم الزمان كله بما في ذلك العيد وأيام التشريق. قد هذا هو صوم الدهر، هذا هو المنهي عنه. فما خلا من صوم يوم الدهر صوم يوم العيد وصوم التشريق فلا يسمى صوم الدهر. وتبعها الناس على ذلك، هكذا قالت، فحملت الحديث على هذا المعنى، فحملت الدهر على معناه اللغوي الذي يدل على الشمول والاستغراق. ثم جاء آخرون فقالوا إن معنى لا صام هو الإخبار على أنه لا يتأثر بالصوم، لا يتأثر بالصوم، بمعنى أن من صام الدهر لا يشعر بالصوم، لا يؤثر فيه، فليس كمن لم يعتده، الذي لم يعتده يحس بأثاره على نفسه وبشدته على ذاته، ولكن الذي يألفه هذا لا يشعر به. فقالوا لا صام من صام الدهر، أي لن يشعر بالصيام من صام الدهر. هذا أمر آخر. وأول أيضا هذا الحديث كما هو معروف بأن المراد به الذي يضعفه صيام الدهر، الذي يضعفه. فإذا كان الشخص يضعفه صيام الدهر فهذا هو المقصود في هذا الحديث. واستدلوا على أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حمزة الأسلمي قال يا رسول الله إني أصوم الصوم وإني أسافر أفأصوم؟ قال صوم إن شئت أو أفطر. تمسك القوم بهذا الحديث في العهد النبوي. وكان أبو طلحة أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طلحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم الدهر لمكان الغزو بسبب أنه يحتاج إلى الجهاد. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الدهر أبو طلحة. زيد بن ما اسمه أبو طلحة؟ زيد بن إيش؟ زيد بن البارحة مر بنا في فتح الباري أبو طلحة. أصحاب البخاري قاع ما حاضرين هنا حيت احنا عندنا الفراق، اللي كيحضروا عند فتح الباري ما كيحضروش هنا، واللي كيحضروا سبحان الله هذه فراق بحال ديال الرياضه، كل فرقه واش من الوقت كتبان، شي كيبان في فتح الباري شي كيبان، غير ملي كيكون داك المشكل ديال الوالي الشريسي ديال السربيني شي ما كيبانوا حتى كيكون ونديبة والا فلا كل واحد يسمى الوقت كيما. نعم قلنا بأن هذا الصحابي كان نعم هو هذا زيد بن سهل، زيد بن سهل الأنصاري. هذا الصحابي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم لما كان الغزو، ولكن لما مات النبي صار يصوم الدهر. هذا من الصحابة. وكذلك أيضا عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الدهر سفرا وحضرا. وكذلك أيضا روية عن ابن سعود ولكن عن أبي موسى الأشعري، ولكن على كل حال هذا فيه خلاف في وقفه ورفعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، وأشار بيديه. أبو موسى الأشعري هذا منهم من رفعه، لكن المشهور أنه موقوف على أبي موسى الأشعري. فإذا نظرت في هذه الأدلة كلها وجدت أن ما قرره مالك في الموطأ بقوله لم أرى أو لم أجد أحدا من أهل العلم كان ينهى عن صوم الدهر، أظن هذا الخبر وارد في الموطأ، هل ورد في الجمعة أو ورد في صوم الدهر انظروا. على كل فهذا كان من عمل الصحابة، عائشة كانت تفعله، أبو طلحة، أبو موسى الأشعري يقول هذا الخبر، هذا حمزة الأسلمي وكذلك. إذن فجمع من الصحابة كان يصومون الدهر، وأول هذا الحديث بما تقدم ذكره. إذن فإذا حصل هذا فالمسألة اجتهادية فقهية، والأمر فيها يعتمد على النظر. لكن الحقيقة إذا ما رجعنا إلى تنزيل النصوص، على كل حال إذا لم يكن هناك إجماع من أهل المدينة على هذا الحكم، سوف يكون المذهب الذي يقول بالكراهة أقوى، والذين يقولون بالكراهة هم الحنفية، وابن حزم يقول بالبطلان بأن صوم الدهر عنده باطل لأن هي عنده يقتضي الفساد. صوم الدهر هكا المكليت يوصفه ما شربتش ما راه ما كاين والو. مذهب ابن حزم البطلان، مذهب بعض الفقهاء الكراهة، مذهب الجمهور هو الجواز، والمالكي يقول بالندب، قد يكون مراد بالجواز أيضا هو الندب عند الجمهور. هذا ما يتعلق بصوم الدهر والحجج التي تبتت فيه على وجه الجملة. ولكن لبعض فقهاء المالكية بحث آخر في هذه المسألة يراجع في كتبه. قضية هذاك الإصباح بالجنوب الذي ذكرها هذا ابن القصار، قال بأن هذا ليس مأخوذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقط مأخوذ من القرآن، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخبيث. قال هذا دليل على أن الجنوب يجوز له أن يصبح على هذا الحال، أن الصائم يجوز له أن يصبح على هذا الحال، لأن ما معنى حتى كلوا واشربوا وبيحب معه الجماع، فإذا كان الجماع إذن يستمر جوازه إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الفجر، فإنه لا بد أن يكون الصائم قد دخل في نهار رمضان بهذا الحال. هكذا قال ابن القصار، استخرجه من القرآن أي من أفراد ابن القصار، كما هو معروف عند المالكية أنه هو الذي استنبط هذا المعنى. إذن خلاصة الكلام أنه يجوز السواك على الوجه الذي تقدم بيانه وبالشروط التي سبقت فيه في الجمع بين الأدلة. ثانيا يجوز أيضا السواك على ما تقدم ذكره، ويجوز الإصباح بالجنابة، ويجوز صوم الدهر، على أن الجواز هنا كما سبق ذكر ذلك يختلف المراد به بين الندب والاستحباب وخلاف الأولى. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحصة. إلى الآية التي ذكرها ابن القصار، نعم. الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لأنه إذا أبيح له الجماع في جميع الليلة علم من ذلك أنه يجوز له أن يصبح جنبا كما هو ظاهر. من ذكر هذا؟ صاحب لوامع الدرر. جميع لوامع الدرر. لوامع الدرر، خلاص. إذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. قول الإمام مالك في الجمعة، في صيام يوم الجمعة. جمعة وليس في الدهر. إذن هذا النص وارد في الجمعة، فصححوا هذه المسألة وليس في صوم الدهر، سفي بهذا القدر.